جلوسك إليه، إما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن يعطيك شيئا، وإما أن تشتري منه. وفي كل حال من هذه الأحوال فأنت على جانب عظيم من الخير. والعكس بالعكس، مثل الجليس جليس السوء الذي يدفعك إلى المعصية ويؤزك إليها أزا ويشغلك عن ذكر الله وإقامة فرائضه ويدعوك إلى الوقوع في أعراض الناس أو دمائهم أو أموالهم، فمثله كمثل نافخ الكير الذي يتولد من نفخه للكير النار المحرقة، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كريهة. فهكذا يليش السوء، لا تنال منه إلا شرا مستطيرا، ولا تقتبس منه خيرا. لذا جاء ضرب هذا المثل العظيم ليكون المسلم العاقل مجالسا لأهل الصلاح والفلاح الذين تكون مجالسهم عامرة بذكر الله والتفقه في الدين والمذاكرة في العلوم الشرعية ووسائلها، فلا ينصرفون إلا وقد حمل كل واحد منهم خيرا عظيما من العلم النافع الذي يورث العمل الصالح. والعكس بالعكس كما دل عليه منطوق هذا الحديث الذي ضرب مثلا للجليش الصالح وجليش السوء. والله أعلم. هذا سائل يسأل يقول: أيهما أفضل، سائل يسأل يقول: أيهما أفضل، صلاة التراويح في البيت أم في المسجد بالنسبة للرجال؟ صلاة التراويح أفضل في المسجد مع الجماعة، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى وراء الإمام أي في التراويح حتى ينصرف كتبت له عبادة ليلة كاملة. لذا فصلاة التراويح في رمضان أفضل في الجماعة، وفي غير رمضان أفضل في البيت. كتب له قيام ليلة ولا عبادة؟ كتب له قيام ليلة، نعم، وأجرها. الله يسلمك. هذا سائل يسأل يقول: هل صحيح أن السلف إذا أتى رمضان يتركون طلب العلم ويشتغلون بكتاب الله والذكر؟ لا شك هذا من هدي السلف الصالح، لأنهم قد تزودوا من العلم وقد حصلوا وصاروا فقهاء في دينهم، فإذا جاء رمضان اشتغلوا كثيرا بقراءة القرآن الكريم والعبادة. ومن كان محتاجا إلى التفقه في الدين وحلقات العلم ليتفقه فيما أوجب الله عز وجل عليه، فهذا لا ينافي هدي السلف، فإنه قد يجمع بين هدي السلف وبين قضاء حاجته إلى الفقه في دين الله. هذا سائل يقول: نذر رجل أن يصوم يوم الثلاثين من شعبان يوم الشك، فهل له أن يوفي بنذره؟ يوفي بنذره إذا كان قد سبق له ونذر أن يصوم يوما من شهر شعبان وتبين له أن يوم 30 هو من شعبان، فلا حرج أن يصومه. والذي لا يجوز هو صيام يوم الشك احتياطا. هو نذر يوم 30، نذر يوم 30 يصوم. إذا كثبت بأن الشهر 30 يوما فيوم 30 من شهر شعبان يقينا. والممنوع هو صيام يوم الشك احتياطا خشية أن يكون من رمضان، فهذا هو الذي جاء فيه الوعيد والنهي عن صيامه، وهو يوم الشك. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يجيز للمصلين إقامة الولائم لأصحاب القبور؟ ما حكم الصلاة خلف إمام يجيز للمصلين إقامة الولائم لأصحاب القبور؟ إقامة الولائم لأصحاب القبور لا تخلو، إما أن تكون من البدع المضلة، وإما أن تكون شركا أكبر. فإذا كانت إقامة الولائم منذورة لصاحب القبر فهذه عبادة له، وذلك شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، ومن وقع فيه فهو مرتد إذا كان قبل ذلك مسلما. والصورة الثانية: إذا وضع الوليمة عند القبر تبركا، وهي صدقة لله ولكن وضعها عند القبر تبركا بصاحب القبر، فهو مبتدع ضال، إلا أنه ليس مشركا شركا أكبر، بل فعل بدعة منكرة يجب عليه أن يبتعد عنها. وهذا الرجل إذا كان يفعل ذلك لا يجوز لهم أن يكون لهم إماما، بل يختاروا غيره، لأنه ليس أهلا للإمامة ولا كفوا لها، ما دام وهو بين الوقوع في الشرك وإقرار الشرك، وبين وقوع في البدعة وإقرار البدعة. هذا السائل يسأل: هل إذا صليت الشفع والوتر في المسجد لا أستطيع أن أقوم الليل لأني صليتهما؟ أجبنا عليه البارحة. يقول: إذا صليت الشفع والوتر في المسجد هل أستطيع أن أقوم الليل مع الإمام في بيتي بعد ذلك؟ إذا أوتر مع الإمام، إذا أوتر مع الإمام وصلى معه الوتر وختم صلاته بالوتر، فإذا صلى في بيته فلا يوتر، وإنما يصلي شفعا في البيت فقط. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.